بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب لا يستشفع بالله على خلقه، أي من النهي عن ذلك، وأنه مناف لكمال التوحيد لكونه فيه هضم لجناب الربوبية وتنقص من الألوهية. ومعنى لا يستشفع بالله على خلقه يعني لا تطلب شفاعة الله على أحد من خلقه. مثال ذلك: لو أن عاملا قال لأصحاب السيارات: لا تقفوا عند في هذا الموقف، وقفوا هنا وهنا وهنا، ثم ذهب رجل يشتكي ذلك العامل، فذهب إلى المدير، فهل تصح هذه العبارة أنه يقال للمدير: يا مدير اشفع لنا عند العامل، نقف السيارة هنا أو هناك؟ أو أن المدير هو الذي يأمر العامل ما يشفع، إنما يا مدير اسمح لهم بذلك الفعل. فكون أنك تذهب المدير وتقول له اشفع لنا عند هذا العامل نوقف سيارتنا هنا، هذا معناه تنقص من قدر المدير، يقول أنا أشفع، أنا أمر المدير ما أشفع له. واضح؟ فهنا لا يستشفع بالله على خلقه، تعالى الله عن ذلك، يعني كأن شخص يقول: يا رب اشفع لي عند مدير الجامعة حتى أدخل. أيهما أعظم؟ دائما الشافع يكون أقل. مثال ذلك آخر: لو أن موظفا نقل من مكان إلى مكان، فيذهب زميله ويقول: أنا أشفع يا وزير إنك ما تنقل هذا الرجل الفلان، ابقي في هذا المكان. هذا شيء مقبول، لماذا؟ لأن الرجل الذي شفع أقل من الوزير. لكن لو ذهب هذا الموظف عند الملك وقال: يا ملك قل نحن نستشفع، اشفع لنا عند الوزير ما يقول فلان، فيقول الملك: ما أشفع، أنا أمر الوزير أمرا لأني أنا أعلى منه. واضح؟ فهنا لو قيل تعالى الله عن ذلك: يا رب اشفع لي عند فلان إني أدخل المستشفى مثلا، لا، الله أعظم من هذا كله، أعظم من هذا كله. فالله لذلك قال المسلم: إن شأن الله أعظم من ذلك. وإنما رب العالمين هو الذي يأمر الخلق لا يشفع عندهم، لأنه بيده مقاليد السماوات والأرض، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. لهذا باب لا يستشفع بالله على خلقه، أي باب لا تطلب شفاعة الله على أحد من خلقه. واضح؟ ثم ذكر حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسقي لنا ربك. يعني أصاب الناس قحط، فجاء ذلك الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم طالبا منه أن يدعو ربه أن يغيث العباد والبلاد. فخاطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بدأ يبين يشكو له حاله، يعني يا رسول الله أضع حالنا، أبين لك حالنا لتدعو لنا ربك. فقال: نهكت الأنفس، يعني ضعفت من شدة الجوع، ما عندنا أكل نأكله، الأرض ما تنبت أجدبت، نهكت الأنفس وجاء العيال لا طعم لهم، وهلكت الأموال أي البهائم، لأنه ليس في الأرض نبات فتبقى البهائم على وجه الأرض، وإنما هلكت فماتت. فاستسقي لنا ربك، يعني نسألك يا نبي الله أن تدعو لنا ربك بأن يغيثنا. وهذا لا بأس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الصحابة مثل هذا العربي رضي الله عنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منها أن يدعو ربه، لأن دعوة الأنبياء مستجابة. وإلى الآن فاستسقي لنا ربك في حياته عليه الصلاة والسلام جائز، بعد ما ماته لا يجوز، لأنه قد مات عليه الصلاة والسلام. فاستسقي لنا ربك عبارة سليمة، فإنا نستشفع بالله عليك، نستشفع بالله عليك، نطلب شفاعتك عند الله أن الله يغيثنا. أيهما أعلى منزلة ودرجة ومقام؟ رب العالمين سبحانه لا شك. فهذه العبارة سليمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع عند الله عند, عند, عند الرب العظيم من أدنى إلى الأعلى، هذا شيء مقبول. فإنا نستشفع بالله عليك، وهذا في حياته بعد مات المسلم لا يؤتى ويدعى النبي صلى الله عليه وسلم، من المشروع هو أن يصلى ويسلم عليه عليه الصلاة والسلام. قال وبك على الله، وبك على الله، وبك على الله نستشفع الله عليك. لا، هنا هذه العبارة غير سليمة. وبك على الله نستشفع بالله عليك، نستشفع بك على الله، يعني كان نقول يا رب اشفع لنا عند محمد انه يدعو لك. لا، ما يجوز، لانهم طلبوا من الاعلى، واذا طلب من الاعلى لا تطلب منه الشفاعة، وانما يطلب منه الامر، يطلب منه الامر. فإن نستشفع بالله عليك وبك على الله، هنا العبارة المحذورة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله، فما زال يكررها حتى عرف ذلك وجه أصحابه. هذا يدل على أنه في حال التعجب يشرع المرء أن يقول سبحان الله سبحان الله. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر إذا رأى أمرا منكرا أو متعجب منه، فيقول الله أكبر. فهنا قال سبحان الله سبحان الله، فما زال يكرر التسبيح يعني سبحان الله سبحان الله، حتى عرف ذلك وجوه أصحابه يعني من الكراهة لتلك اللفظة والخطأ فيها. ثم قال ويحك أتدري ما الله، إن شأن الله أعظم من ذلك. ويحك كلمة تعجب أو كلمة زجر وتعنيف. ويحك أتدري ما الله، إن هل تعرف ما هي جلالة وعظمة الله، إن شأن الله أعظم من ذلك، يعني أعظم من أني من أنكم تطلبون منه أن يشفع عندي، أن يشفع بي، فشأنه عظيم فهو الأعلى، فلا تطلبون من الأعلى إلى الأدنى، وإنما شفاعة من الأدنى إلى الأعلى. أنا أشفع لكم عند الله في حياتي، نعم، لأن الله يبغيتكم، نعم. أما الرب عز وجل تقول يا رب اشفع لنا عند محمد، لا، عليه الصلاة والسلام، لأن الله هو الأعظم. إن شأن الله أعظم من ذلك، فإنه لا يستشفع بالله على خلقه. هنا الشاهد، لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، هنا النهي. فإنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، يعني أن الله لا يكون شافعا عند أحد من خلقه، بل هو الذي يأمر الخلق، وهو الذي ينهاهم، وهو الذي يدبر شؤونهم وأحوالهم. فلما كان طلب الشفاعة من الله على خلقه في تنقص جنب الربوبية، لأن مقام الله عظيم سبحانه، ساق المصنف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد لكونه مناف لكمال التوحيد الواجب لما فيه من تنقص الألوهية وهضم الجناب الربوبية. فإن الشفاعة لا تكون إلا من الأدنى إلى الأعلى. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.